وجده. وينبغي ربط الحق بالقرآن والسنة والحديث والإسلام، وليس ربطه بالآباء. وقد يكون بعض الآباء على حق على خير يعني، لكن ربط الحق بالأب هذا أيضا خطأ. ينبغي أن يربط الحق بالدين وليس بالآباء. قال وجئنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. بدوا الآن يتحدون هذا النبي الكريم، فقال لهم قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، قد وقع عليكم بهذا الكلام عذاب، رجس العذاب والغضب من الله سبحانه وتعالى. كيف تتحدوني وتتحدون الله سبحانه وتعالى بأن هل ينزل عليكم عذاب أو لا يستطيع أن ينزل عليكم عذاب؟ لأنهم يقولون فأتنا، يلا تحدث، فأتنا بما تعلم إن كنت من الصادقين، تحدث. فقال قد وقع عليكم ربكم رجس وغضب، تجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها سلطان. يعني من الأدلة على بطلان هذه الآلهة أن الآلهة هذه حتى اسم على اسم، أنتم صنعتوا الصنم ثم أعطيتوه اسم ثم عبدتوه من دون الله، أي آلهة هذه التي لا تملك حتى تسمي نفسها؟ أتجادلون في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها سلطان؟ هذه الثانية يعني ما فيها سلطان من الله، سلطان هو سلطان العلم، يعني لا يوجد فيها حجة ولا دليل ولا نزل في كتاب ولا في ما نزل الله بها سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. لما يعني هددوا بهذا التهديد قال انتظروا إني معكم من المنتظرين. والآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عنهم هنا قيل أن هود السام عنده آية، وقيل أنه كان آيته في مجادلتهم بهذه القوة وهم في غاية من الشدة والبطش، وكان لا يلتفت إليه ما دل على أنه كان يأوي إلى رب شديد عليه السلام. فيقول الله تعالى فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، قطعنا استأصلنا أهلكنا الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، وما كانوا يستحقون ذلك لأنهم لم يكونوا مؤمنين. يقول المؤلف من فوائد الآيات ينبغي التحلي بالصبر في الدعوة إلى الله تأسيا بأنبياء الله عليهم السلام. من أولويات الدعوة إلى الله دعوة لعبادة الله وحده لا شريك له ورفع الإشراك به ونبذه. الاغترار بالقوة المادية والجسدية يصرف صاحبه عن الاستجابة لأوامر الله ونواهيه. جرت عادة الله تعالى أن يكون النبي من جنس قومه من أسابهم، لكنه من أشرفهم نسبا وأفضلهم حسبا وأكرمهم معشرا وأرفعهم خلقا، فهم يعرفونه ويعرفون جنسه ونسبه. لذلك الله تعالى قال وعجبتم جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم فسماه منكم. ومنكم هذه لها فائدة حتى يعرفون أنه نبي صادق وأنه يعرفون تاريخه يعرفون صلاحه من قديم. هذه من فوائد الآيات. أسأل الله تعالى رزقنا وياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه وياكم الدين ونعلمنا وياكم فهم الكتاب المبين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. على آله وصحبه. ما بعد، قل الله سبحانه وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله. حدثنا في الدرس الأمس عن قوم عاد وقبل عن قوم نوح. عاد ونبيهم هود عليه السلام، والآن ثمود ونبيهم صالح عليه السلام، وأيضا قال لهم من

Mm-hmm.